وَإِنَّهُمْ أنتم وآباؤكم فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين

إن أنا إلا نذير مبين قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من وتنحتون من الجبال فأخذهم العذاب والجبلة الأولين

وتقلبك في السَّاجِدِينَ نَارًا سَآتِيكُمْ

وورث سليمان فمكث غير بعيد

ومن كفر فإن

وقال

وَإِذَا فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة الْمَدِينَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَٰذِهِ الْبَلْدَةِ الَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ